ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر المسلمين ويقول لنبيه: قل يا نبي للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذه الآية عند كثير من العلماء منسوخة، لأن هذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال. يغفروا في الوقت الذي لم يؤمروا بالقتال، فإن قيل لهم شيء لا يردوه، وإن كفر الناس لا يتابعهم. نعم، ولذلك الجهاد مر بمراحل: الكف، ثم الإذن لمن قاتل، ثم الإذن مطلقا، ثم إرغام الناس على تسليم الإدارات في العالم للمسلمين: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أولا لا يجوز، ثم أذن لمن قاتل، ثم أذن بالقتال مطلقا، ثم أمر أن أهل الأرض لا بد أن يذعنوا لهذا الدين، فمن شاء الدخول في الإسلام فله ذلك، ومن شاء أن يبقى على الكفر فيلعن للمسلمين بالشروط التي يعملها يعني خليفة المسلمين أو نائب الخليفة، فيقوم بذلك، والمسلمون يؤمنون له دمه وعرضه وماله وأموره التي يعمل لا يظهرها للمسلمين. إن كان عنده بلاء يعمله في بيته ولا يعمله أمام الناس، فإن قضى العهد عند ذلك كل ما كان له يرتفع، فيبقى حلال الدم والمال. وإن لم ينقض العهد، المسلمون لا يجوز لهم نقض العهد، لذلك لا بد أن تبقى السلطات في العالم بيد المسلمين: من شاء فليؤمن ويكون الدين كله الغلبة. وبعدين قال: حتى يعطوا الجزية، هذا إقرار لهم على الكفر إذا ألعنوا، وهذا هو الحق. أما الذين يقولون إن الإسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح، والذين يقولون إن الإسلام جاء لإرغام الناس على الإسلام غير صحيح. لا، الإسلام جاء ليبسط نفوذه على وجه الأرض. من أراد الإسلام حياه الله، ومن لم يرد الإسلام لا بد أن يدعم، لا بد أن يكون تحت سلطة الإسلام، لأن شرع الله هو الذي يصلح البشرية وهو الذي فيه العدالة. أما النظوم الوضعية فهي عاجزة عن أن تحل مشاكل الناس وقاصرة، فالذي يسعد البشرية نظام السماء. ولذلك قال لهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكما أنه لا تجوز العبادة إلا لله، لا يجوز الحكم إلا لله. نعم، ولذلك الذي يحكم القوانين الوضعية يرى أن الشريعة عاجزة وناقصة كافر بالإجماع. الذي يرى أن الشريعة لا تصلح للتطور الركب الحضاري وأنها متخلفة، وأن الذي يصلح البشرية القوانين الوضعية، كافر بالإجماع، لا خلاف في كفره. لكن أما الذي يرى أن الشريعة هي الأصلح وأنها هي الأولى، ولكن يحكم النظم الوضعية، كما أن القاضي قد يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم حكم الله، فهذا لا يكون كفرا ولكن معصية وكبيرة. ولذلك قاضيان في النار وقاض، قاض عرف الحق وعمل به في الجنة، قاض حكم بغير علم في النار، قاض عرف الحق وحكم بغيره في النار. ولذلك القاضي إذا حكم بغير شرع الله وهو يعلم أن شرع الله هو الحق لا يكفر، هذه معصية. ولذلك قال فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون الظالمون، على الخلاف بين تنزيلاتها. قل للذين آمنوا يغفروا يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائع الله أيام الله ما أعده للمتقين وما أعده للمجرمين. لا يرجون، لا يخافون ولا يؤمنون بأيام الله، إنها أيام على الكافرين عسيرة وإنها أيام على المتقين سعيدة. ليجزي الله قوما، لنجزي نحن الله ليجزى قوما. وهنا بعضهم قلنا قراءة أبي جعفر عشرية، أي ليجزى الجزاء قوما أو ليجزى قوما بما كانوا وهي قليلة. وقد ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعولا به، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. أيوة أيضا ليجزى، أيوة الجزاء قوما بما كانوا، أو تكون بما كانوا هي اللي نائب الفاعل على الخلاف في ذلك، ليجزى الجزاء. نعم. وإن طعن فيها بعض اللغويين أو النحويين فالقراءات العشرة تجاوزت القنطرة. وبالاستقراء كل من يطعن في القراءات فالعيب والقصور في اطلاعه، لأن كل قراءة عشرية متواترة وفي اللغة وفي الثبوت وتجاوزت القنطرة. وكل الذين يطعنون في القراءات من نحويين ولغويين محجوجون بالواقع، فإن من تتبع اللغة يجد أن هذا لغة مستفيضة فصيحة وموجودة، وأن الذي عاب ذلك القصور فيه لا في القراءات، ليعلم ذلك. وقد ذكر ذلك أبو حيان عند قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي وقراءة والأرحام. وقد تكلم الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه فتح القدير وأتى بكلام عجيب وقال ودعوى التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. ونقول له ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. لأن الصحابة توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم 110,000، منهم من يحفظ القرآن كله ومنهم من يحفظ ربوعه أو ثلثه، وسلمته الصحابة للتابعين وسلمه التابعين لأتباعهم حتى وصل إلينا. فكل أمة جيل يحفظ القرآن ويسلمه للجيل بعده. ولذلك لا يمكن أن يزاد في القرآن حرف ولا ينقص منه حرف. وربنا جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد غطى الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم دراسات في أساليب القرآن، في مقدمته رد على النحويين واللغويين في تخطئتهم القراء، وبين أن الحق مع القراء، وأن كل من طعن في القراءات فذلك لقصور في اطلاعه أو في فهمه. والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول لأن الله قال بلسان عربي، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. الأمر الثاني أن الذين طعنوا الاستقراء ناقص أصلا، الذين تتبعوا اللغة كثير من أساليبها العرب يتكلمون به ولم يدونوا. فالقرآن حاكم على اللغة، ما دام ثبت قرآنيته فهو لغة، لأن الله قال بلسان عربي مبين. الدليل الثالث الواقع، واقع القرآن وما في القرآن يثبت واقعه أنه لغة عربية مستفيضة، وأنه لا غبار عليه في ذلك. ولذلك لا يقبل القرآن إلا بثلاث: لا بد أن يوافق وجها من وجوه اللغة نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، ولا بد أن يحتمله رسم المصحف. ولذلك جمالة صفر مكتوبة بالتاء مطلوقة، لأن في قراءة أخرى جمالات صفر. ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، الألف فوق لأن في قراءة أخرى ملك يوم الدين. وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا بالتواتر وإن أباها جلة من العلماء. وصح إسنادا بالتواتر، هذه الثلاثة هو القرآن. وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يتحمله رسم المصحف، وصح إسنادا بالتواتر. نعم. إذن يقول جل وعلا نبيه: قل يا نبي للذين آمنوا يغفروا، يتجاوزوا عن الذين لا يخافون ولا يرجون أيام الله لكفرهم. وهذه الآية قال الطبري والمحققون إنها منسوخة بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وأن أهل الأرض لا بد أن يدخلوا في الإسلام أو يذعنوا. نعم. بعدين قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فنفع ذلك له، ومن أساء فضرر الإساء عليه. ولذلك كل شاة معلقة برجلها، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزير وازرة وزر أخرى. لذلك عائشة ما استوعبت لما قالت إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالت هذا لا يصح، لأن بكاء أهله ليس له فيه ما لا. قالوا، ولذلك أوله المحدثون قالوا يعذب ببكاء أهله إذا وصاهم بالبكاء، أو علم أنهم ينوحون ولم ينهاهم، أو أنه إذا سمع بكاءهم تألم لحزنهم عليه، فأول ذلك لأن لا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان لا يؤاخذ بذنب غيره، لذلك يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. نعم. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فإساءته عليها. أي إنسان يعمل خير لنفسه، غض البصر، كف اللسان، عدم السماع للحرام، عدم النطق بالحرام، عدم النظر للحرام، عدم المشي بالحرام، عدم أكل الحرام، لمس الحرام، عمل صالحا فلنفسه. ولذلك لابد للمسلم أن يكابد الطاعات حتى يكون من المتقين. لا تنال التقى إلا بمكابدة الطاعات والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا، ما يمكن واحد يصبح عشية وضحاها تقي، لابد أن تكابد الطاعة حتى يقوى جذع الإيمان في القلب فيكون مثل هذا العمود. عند ذلك لا تغضب إلا لله، ولا ترضى إلا لله، ولا تقم إلا لأجل الله، ولا تقعد إلا لأجل الله، فهناك يعزك الله ويحميك وينصرك ويدمر من يعاديك. لكن هذا لا ينال إلا بش إلا بالمكابدة. ما يمكن واحد يكون تقيا وهو ينظر إلى الحرام، وهو يغتاب الناس، وهو يرابي، وهو يظلم الضعاف، يأذي جيرانه، يعق والديه، يضيع أولاده، لا يهتم بالمسلمين ولا بأمرهم. لا يمكن أن يكون شخص هذه حاله مليء بالتقى. لا، التقى لا تنال إلا بالمكابدة الطاعات. ومن أساء فإساءته على نفسه. وما ربك، ثم يعني ترتيب، هذا ترتيب يعني رتبي، ثم إلى ربكم ترجعون، وهذه أعظم من كل شيء. يعني ثم إلى ربكم يوم القيامة ترجعون فيجازي كلا بعمله. ثم بين نعم الله على بني إسرائيل وما أعطاهم وما قابلوا من النعم بالكفران. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، التوراة والإنجيل والحكم، الفهم والنبوة، الأنبياء فيهم كثر، ورزقناهم من الطيبات المن والسلوى، وفضلناهم على عالمي زمانهم، وآتيناهم دلالات وبينات من الأمور التي يحكمون بها ويميزون بها، فما اختلفوا بعد ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم والفهم وجاءتهم يعني المعارف، وذلك لأجل البغي ولأجل الاعتداء والضلال بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه في الذي يختلفون فيه. وهنا وقف مع بني إسرائيل، لأن الله تعالى أكرمهم وأعطاهم وأعزمهم، ولكنهم قابلوا تلك النعم بالكفران. كل ما أعطاهم الله نعمة يقابلها بالكفران، فلذلك فرقهم في الأرض، جعلهم لا يجتمعون، وسلط عليهم من يذلهم إلى قيام الساعة، وأخبر أنهم إن عادوا إلى الفساد عاد عليهم بالتنكيل، وأخبر أنهم لا يقوم لهم قوة إلا بمعاهدة مع المسلمين أو بجهة تحميهم وتمنعهم، وأخبر أنهم لا يواجهون المسلمين إلا وراء شيء، في دبابة أو في قلعة أو وراء جدار. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لما لا بغيا، لأجل البغي. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وجاءوا للمدينة يتشرفون أن يكون منهم، وكان سبب فتح الله على الأنصار تهديد اليهود لهم، سيخرج نبي آخر الزمان ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم، وكانوا من قبل يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لذلك قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وقطعناهم في الأرض فرقناهم، وقال وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. ولكن المسلمين هناك موارد للعز عطلوا فيها، وهؤلاء اليهود موارد للقوة اهتموا بها، والدنيا يحكمها قانون، قانون ما لا المعاوضة. اليهود يعيشون على فتات صدقات اليهود، كونوا قوة ضاربة في المنطقة، المسلمون لا يملكون القوة. اليهود متحدون، كل يهود في العالم يقول له تعال هذا بلده. المسلمون ما لا واقع بينهم مختلفون. إذن من أكبر أسباب قوة اليهود الاهتمام بالقوة والوحدة، ومن أكبر أسباب ضعف المسلمين عدم الاهتمام بالقوة والتفرق. ولذلك موارد لو أخذ بها المسلمون لقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، وأعدوا لهم ما استطعت. إذن إذا قال قائل ما السبب في ضعف المسلمين وما السبب في قوة أعداء المسلمين؟ الجواب أن غير المسلمين أخذوا بأسباب الدنيا فقووا، والمسلمون عطلوا الأوامر وانتهكوا النواهي فضعفوا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد للمسلمين من مراكز عملاقة تبين لهم أسباب العز وكيف يكونوا أعزاء، وتبين لهم أسباب الضعف وكيف يتجنبها، كيف يتجنبوا أسباب الضعف. ولذلك ربنا امتن علينا بالكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي قضية مبينة في كتابنا. فأين المراكز للاستفادة من القرآن في التربية والأخلاق والآداب والعلم والأخلاق وفي التعامل وفي التجارة وفي كل شيء؟ إن هذا الكتاب لا توجد قضية إلا وهو محلول فيه ومبينة. فحري بالأمة أن تعتني بكتابها وأن تحل مشاكلها من الوحي الذي هو معصوم. كتابها آخر كتاب جاء من السماء، ونبيها أفضل الأنبياء، فبأي حق تكون هذه الأمة في الخالف وكثير من أمورها لا تستشار عليه؟ السبب عدم القيام بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لا بد أن تفهم الأمة أسباب الضعف وتحاول أن تعالجه، ولا بد أن تعرف أسباب القوة وتحاول أن تأخذ به. المسلمون يزهدون في العقول، أقوى ما يقوي الأمم العقول. العقول هي التي تزدهر بها الأمم، هي التي تأتي بالإبداع، هي التي تأتي بالاختراعات، هي التي تقوي الاقتصاد، هي التي تختصر الطرق. ما رأيت شيئا أزهد فيه المسلمون من العقول. كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب إلى الغرب الاستشارة. المسلمون لا يهتمون بالاستشارة. المسلمون في كثير من بلدانهم لا يهتمون بتطبيق النظام. إذن أسباب ضعف المسلمين أنهم لم يقوموا بالأسباب. أسباب قوة الغرب لماذا؟ قاموا بالأسباب، اشتروا العقول، اهتموا بالإبداع، اهتموا بالعلم، اهتموا بالمصانع، اهتموا بالإنتاج، اهتموا بالضعيف، فازدهروا لأخذهم بأسباب الازدهار. ولذلك لا بد للعقلاء أن يعرفوا بعض، لا بد للشرفاء أن يعرفوا بعض. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نعرف الصادقين، لا بد أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. لا بد أن نهتم بالإعداد، وأعدوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اصمدوا، بعدين يقول واذكروا الله كثيرا. فالحقيقة عندنا كنز، هذا الكتاب كنز. ولذلك قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ثم جعلناك، جعلناك أي جعل الله نبيه على شريعة طريقة ومنهج، حلال واضح والحرام واضح والحكم مبين والأدب موضح والنفع مبين والضر مبين وكل شيء موضح على شريعة من الأمر، منهج وسنة ونظام، غاية في الوضوح والجمال والإحكام والإتقان، فاتبعها. لذلك لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. يقال إن الإمام الشافعي جلس يوما على المنبر وقال لهم أقسم بالله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. ذكر ذلك السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل، فقال ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه. لكن الشافعي يقصد أنه إذا كان يعلم الجواب يأتي بالجواب، وإذا كان لا يعلم الجواب يقول الله أعلم، وهذا إجابة من القرآن، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. حتما الشافعي لا يريد إلا هذا، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو يقول والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، لأني إن علمت من القرآن أجبتكم، وإن لم أعلم أقول لا أعلم، وهذه إجابة من القرآن. ثم جعلناك يا نبي على طريقة شريعة من الأمر واضحة، ويقال للمحل الذي ينزل فيه من الماء المشرع والشريعة. وبعض الفقهاء فهم من هذا أن شرع من قبلنا ليس لشرعا لنا، وهذا لا علاقة له، أنت على منهج من الأمر واضح لك. أما ما جاء في شرعنا ممدوح من شرع من قبلنا فهو محل خلاف، لأن ذلك بعض العلماء قال هو شرع لنا، وبعض العلماء قال ليس بشرع لنا، وهو منقسم ثلاثة أقسام. قسم ليس بشرع لنا لأنه رفع عنا كالأغلال والآصار، وقسم شرع لنا كقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، علمنا أن هذا من شرعنا. وقسم سكت عنه وهو محل الخلاف، ولكن كل قضية مبينة، فما يؤتى في شرعنا ويمدح لنا إلا هو شرع لنا. نعم، والخلاف لفظي، ولكن الواقع كل شيء مبين، ما هو شرع لنا مبين، وما ليس بشرع لنا مبين لنا في شرعنا. نعم، فاتبعها التي هي الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون من كفار قريش وكفار العرب الذين يقولون لك اتبع ديننا ونتبع دينك، واترك سب آلهتنا ونترك سب إلهك. لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم إن اتبعت أهواءهم ومشيت معهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض يوم القيامة، وفي الدنيا والله تعالى ولي المتقين فقط، وليس هؤلاء أولياء لله، وأنت من أولياء الله، فابتعد عن هذه الشريحة ولا تطعها ولا تتبعها ولا تكن معها. هذا الذي أنزلته عليكم من القرآن ومن الوحي ومن الهدى بصائر للناس، دلائل ونور، بصائر جمع بصيرة، يعني البصيرة هو ما يفهم به، هذا هي حجج وبراهين وبصائر للناس يميزون بها بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب، وهدى هذه للناس ورحمة لمن اتبعه، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين، لقوم يؤمنون يوقنون. هذا القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي يصدقون ويؤمنون. ويفهم من دليل من المفهوم أن الذي لا يؤمن ليس بصائر له ولا هدى ولا رحمة له، عياذا بالله. أم حسب الذين أظن الذين اقترفوا السيئات أن نجعلهم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أظن الذين يقترفوا وزاولوا ومارسوا الذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. سواء هنا فيها قراءتان، أن نجعلهم سواء، أن نجعلهم سواء، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذلك إذا قلنا سواء إما أن نجعلها بدل من نجعلهم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم سواء، أو أن نجعلها حال، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال كونهم سواء في أن كل واحد ينال عمله، أو تكون استئناف سواء محياهم ومماتهم. أيوة، يكون استئناف وتكون سواء مبتدأ وما قبلها أو ما بعدها خبر، ويكون المعنى أظن الذين كفروا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء في الكرامة أو في المنزلة. لا، لا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أو أظن الذين كفروا أن نجعلهم سواء في أن الكافر كافر في الدنيا والآخرة والمسلم مسلم في الدنيا والآخرة، ولكن ليسوا بمستويين عندنا، فإن المؤمن له الكرامة والمنزلة والكافر له العقوبة والإهانة. ثم لما بين وشرع وخوف بين قدرته بقوله وخلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق الله، ولتجزى بما كسبت. خلق الله السماوات والأرض خلقا متلبسا ومصاحبا للحق، وخلقها لتجزى كل نفس بما كسبت، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلقكم لتجزى كل نفس بما كسبت. وهذا هو الابتلاء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. خلقكم للابتلاء للجزاء، ولتجزى كل نفس بما كسبت، أي بالذي كسبت أو بكسبها. والحال أنهم لا ينقصون شيئا من أعمالهم، فكل إنسان يوفى حقه كاملا. والحق أننا عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه، هذا الكنز القرآن، وهو مبين في السنة، فحري بنا أن ننفق من هذا الكنز. إنفاقنا منه العمل به، إنفاقنا من هذا الكنز أن نعمل به، أن نتخلق بأخلاقه، أن نتأدب بآدابه، أن نعيشه في حياتنا. وفي هذا العصر أهم ما نقوم به أن يكون كل واحد منا قدوة. ما رأيت أنفع للإسلام وللمسلمين في هذا العصر من تمثل الإسلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والحقيقة أن هذا الكتاب كل ما نحتاج إليه موجود فيه، فلماذا لا نهتم به؟ لماذا لا نحفظه؟ لماذا لا نحاول أن نحل مشاكلنا منه؟ لماذا أن نعالج ضعفنا ومشاكلنا من كتاب ربنا؟ فإن ذلك يرضي الله عنا ويعزنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة إلى الله واجبة على المسلمين، ولكن إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن قام غيرك وغيره كفى عنك. فإن لم يقم أحد من المسلمين بتغييره أثم المسلمون كلهم. وهذا خطورة فرض الكفايات. ولذلك مشاكل الأمة الآن سببها تضييع فروض الكفايات. أسباب ضعف الأمة الحاصل الآن سببه تضييع فروض الكفايات، هذا الذي ضعف الأمة وسبب لها الآثام هو تضييع فروض الكفايات، هذا هو الذي سبب للأمة كثير من المشاكل. نرجو الله أن يتوب عنا. هل إرضاع الكبير كان أمر خاص في الحديث؟ وهل إذا رضع رجل كبير أصبح محرما لمن رضع منها؟ الجمهور لا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إنما الرضاعة من المجاعة. ولذلك أرضعيه تحرمي عليه، جلة من العلماء قالوا هذا قضية عين لا تتعدى، إلا من كان بمثله فإن إرضاع الكبير يخفف الحرمة، ولكن الرضاعة من المجاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإن انتهى الحولين لم يبقى وقت للرضاع، وهذا قول الجمهور، والله تعالى أعلم.